بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله في هذه الأمسية المباركة أنوصل لحديثنا في موضوع الأماني التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، ووقعت فيها بني إسرائيل، كذلك الأمم السابقة كلها وقعت في هذه الأماني، والله سبحانه وتعالى حذر المسلمين بالضبط أن تكون عندهم هذه الأماني في قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إذن لأن هذه الأماني الخطورة خطورتها أول شيء أنها تهلك الدين، تزر الدين، تغير من صورة الدين، ويجعل الإنسان هذا الدين يطاوعه، ينسجم مع أهوائه، ينسجم مع شهواته، الدين يتحرف الدين. هذه الخطورة الأولى. الخطورة الثانية أن هذه الأماني لا تحقق الهدف من هذا الإسلام الذي هو قلنا رفع الظلم، بالعكس هذه الأماني تجعل الإنسان يستمر في الظلم، يستمر في التعدي، على أساس أنه لا يتعتمد سجل أوهام لديني ربما مع الميزان أو الشفاعة أو شيء من ذلك، ورحمتي وسعت كل شيء، ويسمح بنفسه أن يستمر في المعاصي والتعدي والظلم، أو أنه يكتفي ببعض الأعمال الصالحة ويترك بعض الأعمال ويترك بعض الواجبات. معناه كذلك أن هذه الأماني تجعل الإنسان لا يعمل، وإنما يكتفي ببعض الأعمال البسيطة. لدوني الهدف الأكبر، خطورة الكبيرة من الأماني. نسير في بعض الأماني مثل أمنية النسبة، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحذر سيس بعضنا. كذلك أمنية الصح دولاون بالتلنديس ويرقب صغار بتمعنى في المظهر، معنى المظهر لا يعطيك الحقيقة، وإنما الشيء الذي يعطيك الحقيقة دبتا دينجاج. أتقتل التجل معاصي، ربما الخمر، ربما الزنا، النظر الحرام، ربما السب، الطياحة، كلش شيني فلان ولزد ملال. صحيح ولزد ملال ولد حدو لي السب بتلان ومس دولاوني، ولكن نشي غناك تلقائت وتتقار، كل إناء بما فيه ينضح. بالتلنجاج يتفض مدني تشمني تطوين تشمني أردت تشمني التحفيفي تشمني، هذا يدل على وجود شيء في الداخل خطي عادي. لذلك هذه الأمنية لا يمكن لشخص أن يتمسك بها. النظ الديلي حتى يدافع على هذه الوهم، الديلي يتهم وسي منضبط في ظاهره، التفض غرست مارت، الله يبارك، تشبه استملت، يلتزم بحدود الله، أشيني وند مسمز المنافق، عندي غير تستبد لتتجمني ها وشنا ضلت الزلاف، هم اتهمت بده من أجل أن يظهر نفسه في موقف حسن، باش كدس بيني منس مدن أولي لي أن ونيت مرتز في هيئتي في التزامي والو، معنى استند ربي بتل أنت فرت مرتني، استند ربي بتل أنت سفر شاشتني، استند ربي بتل أنت فرينش برتني مس بسين أنت مللتني أرقب ولست في دبرشان وشنا. كذلك هذه من الأوهام الخطيرة، من الأوهام التي تحدثنا عنها. كذلك أيها الإخوة، الجحد لن يكتفي بالنية، أقيم التجاء أعمالا مني فيها معصية ربما قد يصل بها الأمر إلى الكفر والشرك، أشيل المهم شنيتك صح دنيت، إنما الأعمال بالنيات، لا إنما العمل بالنية، ومعنى النية نعم، ولكن كذلك ينبغي أن يكون هذا العمل الذي تقوم به عملا صالحا يرضي الله سبحانه وتعالى، أباح الله سبحانه وتعالى لك أن تقوم بذلك العمل. ولمكن تجد قل عوجة، تجد قل فساد، والسنغ مثلا نقل معلي مع لبالش أديوت قنطري مثلا نكتيت نضرة أشيني والو شكي خصاص الخير، معليش تخصص الخير كتر خيرك بارك الله فيك، ربش يسلم مريح فضاش في الطروات، ولكن خاطي أن تلحق الضرر إلى أبناء الناس، نوششتنا باش كتنتربض، خاطي باش كتنتزورت كتنتظلمت، وهكذا. المهم هذا فقط نموذج من النماذج. كذلك أننا من الأماني إن تطمع سغلوبك التفت معنى نبيح لأنفسنا ولأبنائنا بعض المعاصي بحجة إلى الزغضة بالزان إلى المراهق ما تنزغ إلى ضبزان سباس أدي عش الحياة عش في دنيا التبزنت إن شاء الله ما رد زعل كذا تعود التوبة الددول إن شاء الله تزورنا الخير بس حتى وقتا كان رقب تمتنت متى تتجع تمتنت ودي تقاروني ضبزان وني تزعلوك وني تزغ زواج وني تزغ ما تشملك تزغ الشهر سيملك غرسة سقاس لا وتتخير وتتفصل وإنما تمتنت مستوس ويلبنادم مستاس ضبزان غدا زعلوك هل تيد مكلف نغا انسي ولدا هل انت مخاطب معنى مكلف خطاب الله سبحانه وتعالى بدا يتوجه اليك نغا هذه المعصيه معنى ربي لا يتخاطب تشتين سي بس نغا ابدا تلي تجي غنتي تجي قلت بلي غد خلاص وانما المسؤوليه تلقى هنا على الاولياء علموا ابناء اولادكم الصلاه نعلمهم الاحترام يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم هذا الخطاب موجه للأولياء مسح بمجرد يا يمكن حد يبلغ ليش وصل معنا أشيء مزدير ضاب الزان مزدير إلى غيرها إذن هذه من الأماني نغلى واسيا ما نتقيت تزدير إن شاء الله إلى شعبة الشياطين الجنون إن شاء الله تزدير غادي يزعلك الدفاق سيطس هابتا يزد مالك الموت تزدير الدفاق هاشتا المشكلة كات لدى إذن كذلك من الأماني تطم عسن الأمنية خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم معنى أسين يا ربي اشتد ظلت شد زومي شد عزم القرآن بس في نفس الوقت التفدي تج المعاصي التفدي مثلا من بين هذه الأمور معنى أنت تصغرت أتيني يا ربي والبنودة مياك ونسم بيت الله رخلت نسم بيت الله ترسو بالضبط رخلت بيت الله أتيني مثلا شيني شكوى أب طلق زوجته امرأته ومعها أبناء لك نفقت له ولمت نسكاس عامين ثلاثة لا يتفضوا عليه تشد حرام تأكل حرام أيت لينطر وشت تبيد تشد هو شاس الحق لسان لنقلناش هذه مسؤوليتك أمام الله أول باشك تتزقهم يمر هذا زقهم إن الذين إن شجرة الزقوم طعام لتيم تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه تقيم ديمارو هامي السنة بحجة التسبين غرجلتك ماذا تفغنا ماذا تزوى إلى غيرها ما رترك بالبتة غزجة أتتعدب مع طروين ليش تعدبت التيمارو الدنيت طروة سفرة تعدبا قيمة من اللوزم نغلو ريضن أو شيء من ذلك أشياء يوم القيامة بتشتين ماذا ستأكل يوم القيامة منعت أبنائك من الأكل الآن طروتش وريض نيمار وجيت معتفو وجيت معصمات بد نتصد غفسن بورسر قب غرس باباسي تقني في سيون خرقن لنتصن غفسن الشيء يوم القيامة بتا وغتصن غفات فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون أتقبل ديما تجي ضماني بلا العقل شويت لا رخلتاج أو شيء من ذلك التفت ليت عاشا في الظهر الورثة أموال يتامى أموال مش الورثة وتي على بتا هامي هامول تفري معام عامين ثلاثة بتا تسجمها والو نشيل هذا عاش حد وداد نخليه بصح معليش تعيش الدنيا مانش الشيء يوم القيامة معنى كيف ستلقى الله سبحانه وتعالى كيف ستدخل الجنة من أي باب ستدخل كيف تستحق أن تكون من أهل الجنة اسمني غيرك انا قد تلقي ديك حد بيت امرت لا يكرد شي غولاد لا يكرد شي تماس لا يكرد ماطو سجل حد خلاف في الجيران قمرتي تكرد شي غولاد نقص الجيران شي نقص يكون شي خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه فهمن يسهمس من الرسول صلى الله عليه وسلم يسهمس بلي بيت يكن حد بيك كن طرف نطمرت خاطئ فليعلم اني قطعت له قطعه من نار جهنم لك يغشي راسك تمر جهنم يا مبروك عليك هنيئا لك طامرت ماني جهنمه بدنا نتكلم بنات صغن طامرت الجنات أشي وني لا يبنى القصور الجنات بدنا نتنفس في هذا المضمار من بنى لله بيتا بنى له جنة قصرا في الجنة بدنا نتكلم بالنماني نطعفر النماني يمروا الشبتة تتشلي ليتشلا مرات تستمجي لربا دي قبل أسلوشة أسلوشة أني كتب ربي أدس لصحاب عزام أسلوشة أني كتب ربي خلاص أدين الحجة أني ستكفر عنه هذه السيئات ربال شيوة توني روح كل القرآن في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد كل آية عكس ذلك كل آية تقول عكس ذلك ونحن نعلم هذه قصة امرأة ننسي رسول صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم وتقوم الليل تجي كل خير ولكنها تؤذي جارها بلسانها إلسس إلسس الرسول صلى الله عليه وسلم بتسينا ما هو الجواب إنه لا خير فيها أرجو بتسس قال خيرني الخيرني قابتي لا ينفع لا خير فيها إنها في النار كان شيني مرد نسان الحسب تمنغ هذا اللسان بتليس سول في أعراض الناس من البهتان والظلم والكذب والغيبة والنميمة بتغش كفان وين يظلم شيني اللي يزوى يزوى تكتدارت تفودي سيلي يلتسن مرة تانية تفودي سيلي يلتسن هامي بتتجه ثاني يبين تطلق تظش يعمي الدن فلانا اللي سنت دولد لا حول ولا قوة إلا بالله ومن نار تليد معاس تسولتت لا شي بين نغضي في المعنى أي شبه أجد بينك ما قلت تفوتوا التشعل نغبتها قام الدخان والتيلي غير بتات لديني تفوت نغتو فوت تحرش غير بتات لديني ياضو لا بس المنطق نعم في مثل في الطبيعة ولكن في المجتمع لا غير موجود هذا إذن أن جتيوة أتوت تيتي الحسنة النغ أن عوت أن رجعت منا الشهر ماشي النغ بس رمضان بإذن الله لا يسد من أجل أن يطهر الناس من هذه الذنوب كذلك من الأماني الموجودة الأمنية أن الأعمال الصالحة كل حد دي لها يمانس بتل ما احنا كل حد دي لها معنى كل حد عليه أن يشتغل بالعبادات الفردية اشتغل فقط بما ينفعك وتقل المجتمع على نفسي نفسي نفسي نفسي طروات شقوم سيسنده وحدي تدرت شقوم سيسنده وحدي تظلت تطش دوزوميت أما المجتمع سيباس نشي لك السنة أيها الإخوة في تقسيم الواجبات باعتبار من يقوم بها غرنا واجبات يخاطب بها كل شخص بعينه ما يسمى بواجب عين ويوجب كذلك قسم آخر يسمى بالواجب الكفائي ما معنى واجب كفائي ولا قبل ذلك ما معنى كلمة الواجب واجب ما معنى الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قال الصنمان ياك سواء كان واجبا عينيا أو واجبا كفائيا الواجب الكفائي هي الأعمال الواجبة التي تعود مصلحتها للمجتمع لا تعود مصلحتها للفرد فقط ظلت تنفع السيس أظمش تنفع السيس طروتش تنفع السيس ولكن يوجد واجبات تاع المجتمع خاتي الواجب يشتم برك إلا وسي سي بس معنى هذه الواجبات أصدق وإنما في الإسلام أيها الإخوة لكن النف أو الواجبات الكفائية غرس الخمط وجار غرس الأجر وجار غرس التواب وجار وفي نفس الوقت غرس نقل وعيد كذلك أجار مثلا من بين الواجبات الكفائية الموجودة في القرآن الجهاد الجهاد في سبيل الله الجهاد يقل حد أضي ضحى سيمانس أضي ضحى سويتليس أضي ضحى الزلط أضي ضحى يغلبني في السيون من أجل المجتمع من أجل الدين ما تجينا الصحابة تجينا ماني فغن من مكة والمدينة إلى غيرها وبعد فغن في بقاع الأرض من أجل نشر الدين صورت أحد الصحابة بعض الصحابة يسد البنسن والزوين الجهاد والتفون الجهاد مباشرة نزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الخطاب بمعنى يا أيها الذين آمنوا معنى الله سبحانه وتعالى اعترف بإيمانهم وأقر بإيمانهم لإيمان سلجلس قلت شبهت يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتموا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وتفهموا تشدمانو ميقل عذاب لا يسد. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أديوي قن مدلان أجهدا أتحافظنوا إلى غيرها. بس حربانو ميقل حد أديفا باللي هذا الدين بأنه دين معنى إقارات اللي يحتم جيدا كترت العمرات العمر معنا صلاة في الحرم المكي ما تشينا صنات 100,000 صلاة في المساجد الأخرى كيف كيف أتزود المسجد النبوي وهكذا بمئة إلى غيرها. أكان الصحابة تغن فهم الدين بهذه الطريقة صورت أكان الصحابة فهم الدين بهذه الطريقة. من الصحابة أديج ظلت نغديج مكة أديج المدينة أتزودفة أديش تزلت لين يديش يتخرسنا أديش كلش صلاة بمئة ألف صلاة أزودفة. كان صحابة لا تفكر ما شي كان تفكر أماني لا أبدا خطر أنتي تحسن باللي تزلت نيوس تنفع مئة ألف نيوس تنفع أهمي لأنهم تركوا واجبا تركوا واجبا من الواجبات. سمعني أيها الإخوة لنغرغ داني في مجتمعنا واجبات الواجبات هو تاع المجتمع لابد من القيام بها وليمكن مثلا في مجتمعنا أن في منطقة لا يوجد فيها مسجد رب ذي قبل مثلا الجماعة 200 عام نقصد عمر نغلى الخدمة الديني وليمكن كولي قلن هذه خدمة الدرتس وخلاص أشين نشين رياليك هذه كفاية الدرتس حماكس موقس الدرتس لازم تمجيلة التوابنة ديني لازم إجباري الجماعة أنا تبتلني الجماعة 200 عام المهم الجماعة نمكراس أقسم الجماعة نمكراس لازم التالي تمجيلة سمول قصت الدرتج سمول قصت الفايون سمول قصت معنى هامي وند واجب كفائي ناجتك يوم القيامة يتعلق ببناء ذلك المسجد لازم تدرت معنى تمشيلة لازم التالي ديني أعزم لازم يديالي ديني سماني كيفاش وني براسك هذه من الواجبات الذي يجب من الأعمال الذي يجب أن تقوم في المجتمع وليمكن أن نزوى غلديني وانتي في ميد نساش غص لا تمشيلة لا أعزم لا برصصن ما ندعز من الدين سن إلى غيرها لازم أن يقام دين كيف أنني في أي منطقة من المناطق كيف أو نعزم دوت مجيلة وعطن الشرع لازم تكون ديني أساتذة وجود الأساتذة وتكوين الأساتذة دقن واجب كفائي لا بد أن يكون. باختصار يقن حد رخلت ججز رخلت تتقارج أخدم وتتقارج أكمش مع إيمانك وتتقارج يجوسا قدمارو يكفي تتقارج إذا قامت الساعة إذا قامت الساعة يقول حد يقوم الساعة بتايا بتستقيمة راسيا أدي وجد إيمان سابش كدير قا مسح رسول صلى الله عليه وسلم يا أماني إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها تواخ القذب باش كتشرط أو تمرتو أن تعمر هذه الأرض ولكن من أجل الآخرة شتي نكلت وغات شنسيت تتقوم الساعة أتنكل دون شجيرة تبزنت فسيلة أتنكل بالمد زعلك من سيستفيد منها دقن طير دقن دو دقن ستقوم الساعة لا أحد يستفيد منها شربي نايش تنكلت عجل رخلت تتنكلت ترخلت وتتكلت فاش كتقيم دونيت العمل الصالح تتجيد على أساس تتزند الرخلت هذا هو المؤمن رخلت نق الله سبحانه وتعالى يسد دينين غفون رخلت بشك أغني غير الهدف النق دنيتو يتوخل قاتي بشك التبي وإنما بشك استوشت هذه الدنيا من أجل أن تقدم لها أن تضحي في بنائها أن تترك أثرا التمتد ولكن الحسنات الأثرش ولتبدي ما تشق النور لنا يقن النور هذه قيم ديما بدن شعلنت سفد نسيس بدن قانر باضي رحم فلان أو نشرايو يجيد فلان يكتر خير فلان وني مش يموت تتفد الأغرص 100 عام 200 ربما قرن يموت مسح الخير سدزيغ إلى يجور مش إلا كان رقب داني يعزم داني يدي كانت رقبين تتفد نق المحسين ربما ديق مش تطمرت يعزم الحمد لله مش الأغرص يموت تتفد الزيغ لا يتسبح تمجي داي وكيف كيف وهكذا أن في المجتمع النغ يتشرد بهذه التضحيات أن رقبة الصور داني أنصر ويتبنى أنصر لنداني في ويتبنى وتبنى نيمان سن بلانتي تمدين تعشيرين هامي بنات تمدين نيمانايا ماشي كي حد يعمر داني تعشيرت، وانما المجتمع العيام تعزب هذه الانظمه هذه الهيئات لابد ان تشغل، لابد ان نكون رجال من اجلها. اذا لكان غداني دنيته من اجل ان نعمرها، من اجل ان نقدم لها، ليس من اجل ان ناخذ. شغل الهيمنه الامريكيه والاسلاميه، الحضاره الاسلاميه، الحضاره الامريكيه ميتت في كتمرت بتغتج. انا نبدا بالحضاره الامريكيه، ميتت في دوله من الدول بتتجه. الهمس هو الفساد ونهبي طر الخيرات تتنهب غير بتغتب بي ديتود العقلية تنسى راح بيد اي استعمار في فرنسا الى غيرها هذا في اي في اي دوله اتسدن الجهل المدن وفي نفس الوقت ادبين الخيرات تنسى. هل الاسلام بتيجو لما يدخل في بلد في اي بلد من البلدان اول شيء يقوم به رفع الظلم، ثاني شيء يقوم به عماره ذلك المكان واقامه العدل بين الناس. الحضاره الاسلاميه تسد باش كتخدم شغل الجندي يخدم في الجيش، شتنا بين جندي يخدم في الجيش ويضحي ويقدم من اجل مجتمعه من اجل وطنه، ديك الجندي يخدم في الجيش من اجل ان يكون خائنا بياع. كيف كيف دونيت يحد لداني الدونيت من اجل ان يقدم لها ليس من اجل ان تاخذ. خاتي بتغاد بني غبتا بتا التويد معاش رخلت بتا تبنيت رخلت. قال الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. خاتي تقيم دونيت تتعاشيت لتناتت اما رخلت تتسيباس. هذا ليس من الدين وهذا ليس من الاسلام. اذا هذه بعض الاماني لكما انت عاشديس الدقي ممار. هذه الاماني سوف نجدها انها بعض الناس يحاول ان يجعلها موافقه لنصوص الشريعه. معنى لازم الزب الجنسان الديني النص من القران من السنه يستند اليها. مثلا في قضيه الحسنات والسيئات اغدي بمثلا قضيه الميزان اشين الشيء يوم القيامه الى دين الجن الميزان. وهذا الميزان دي سنه الكفات كفه توضع فيها الحسنات وتوضع وكفه اخرى توضع فيها السيئات. فهمت ذا وحدي هذا الامر ميزان كفتين حسنات وسيئات. اكلت بما كتب القران انكلم سبدا من سوره الفاتحه الى سوره الناس. هل سنجد هذا الميزان الذي يتحدث عن الحسنات والسيئات؟ فمن تقلت حسناته على سيئاته معنى يذكر الميزان يزن امرين ويتارجح احدهما على الاخر. هل اتنا في القران التعيد كلمة التفت وإنما بالتجين يلا أظن نرجع بالتجين أظن بين آيات تتحدث عن الموازين. تقول آية الأولى فمن تقولت موازينه فمن خفت موازينه فهو في عيشة راضية فأمه هاوية. ديس تقولت موازينه بس بينت الحسنة سيئة بينت الكفتين كم الموازين كم من ميزان موجود كم من ميزان أبغنيني. فمن تقولت ما المقصود الآن بهذه الموازين إمار أنيلا لإشكال أكثر أين الحسنات وأين السيئات. كذلك أنيلا بإجماع العلماء بأن الكافر لا يقام له يوم القيامة الميزان كيف سيكون وإن كان هذه الآية قسمت الناس إلى قسمين ثقلت موازينه وخفت موازينه. من المفروض الكافر أصلا لا يقام لحسناته لأعماله الصالحة لا يقام لها الميزان هامس يتفتني مارو داني. هذا النفديس معنى هذه الآية شغز قعوت كمل كل هذه الآيات. فمن تقولت موازينه جاءت في ثلاث صور، الأولى في سورة الأعراف، الثانية في سورة المؤمنون، الثالثة في سورة الزلزلة. كلها الزلزلة يا القارعة عفوا القارعة. كل هذه الآيات كلها من الصور المكية. الصور المكية كان السن في المرحلة المكية صيغ الأحكام لم تبدأ تنزل. دي السن مدن الكفار والمؤمنون. يمسلم كذلك وختني لا يوجد هناك أحكام. معنى أصلا هذه الآية لا تخاطب العصاة. لأن الأحكام صيغ اللي بديت وطنتت. صيغ التحريم الحلال والحرام صيغ اللي توطت. أن اللي توطت الإيمان بالله والملائكة والرسل واليوم الآخر. والحياة الدنيا والآخرة والغاية من الوجود معنى كل ما يتعلق بالاعتقادات بين الأعمال. معنى أصلا هذه الآيات لا تخاطب هؤلاء العصاة ولا تعنيهم أبدا. استحمد شينغ فويل الله سبحانه وتعالى إنينغ بني إسرائيل بتجي فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الدبيني قم تصور الحسنة سيئة الكفت ومن بعد شينين دين دوني لتواري القرآن بيلا فمن تقولت ما وزينه أودي بيلا أنت حسنة سيئة داني لم يذكر أين المعنى يزين بين ماذا وماذا لم يذكر بدرعت بالعقلج أن تكمل وهذا سوء أدب مع الله سوء أدب مع الله كأنه قرس يا ربي أنت لم تستطيع أن توضح نحن سنوضح نحن سنقوم بالتوضيح ما لم يمكن معنا ما لم يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يوضحه حاشا بفسد التواضع يتأدب مع الله سبحانه وتعالى سوء الأدب مع الله ضد منين ضد بني إسرائيل بني إسرائيل في سورة البقرة قاعد يتعزم قاعد يتلمس الإمامة مثلا سيدنا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عود ناس الله سبحانه وتعالى يقرس وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ربي غنداوية بسم الخيرات خلاف هذا سوء أدب كذلك قال ضوضنيا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون طيب أديني جنح الدمار الحسنة نيجو البنادم ما نتزونت بدلت السيء تكت قاعد نتحرك قاعد نتسبتت الدليلش كمل حسنتني ما نتزونت الله سبحانه وتعالى بتغنينا يا أيها الذين آمنوا دائما الخطاب للمؤمنين معنى الخطاب لا يعني الكفر أبدا يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء عفوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض هامي ماذا سيحدث بعد ذلك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الأعمال قاعد زوان أعمال لابن آدم زوان هامي زوان بسبب رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو نداء النبي صلى الله عليه وسلم كما ننادي بعضنا البعض يا محمد يا عبد الله يا فلان كذلك من ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة معنى هذا سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى إحباط الحسنات كذلك أنظر القرآن مليء بهذه الآيات مثلا الآية التي تتحدث عن الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله هم بتتظل الطوس بلا زوميس هم يعجل الربا كل شيء زوار كل شيء زمعات أو قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ما معنى يرمون ذني يتهمونهم بالزنا الكلام في أعراض الناس إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا ما معنى اللعنة ماذا تعني اللعنة هو الطرد من رحمة الله هو العذاب لشتى في الجنات لجديني قشرة قرنس الجنة بعد هذه اللعنة بتيجوني أنه قام بمعصية بتتظلط بلا زغميس بلا الخير التوغي تجا خلاف ما لا لابن أدم ولي مكن أقيم الزروتي ما نصنق يخدع نفسه نغي يعيش في أوهام وهو يعلم يقينا بأدلة قطعية الدلالة وقطعية التبوت لا شك فيها ولا جدال بأن من يفعل هذه الأعمال سيخلد في النار آية المواريث الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الأنصباء ومن يرث ومن لا يرث بعد ذلك أقضى غنيني ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها ندخله نارا خالدا فيها حل أقل بلا هذا في القرآن كانت زول في السنة النبوية التفديس معنى أحاديث كثيرة جدا والتجمع لا تبدل لاش أحاديث كثيرة مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم ما معنى لا يدخل الجنة عن أي جنة يتحدث الله سبحانه وتعالى على الجنة الآخرة. لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام الذي يمشي بالنميمة يشعلت فوجار مدا يتشمر والسغلدة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر معنى يقل ميزان رقيق، معنى دقيق جدا. مثقال ذرة من كبر في قلبك لا يدخل الجنة. يمر كيفاش هديس البلادم الشيني يوم القيامة الحسنات السيئات أو الشفاعة أو شيء من ذلك. طيب خلاص إن شاء الله لك نقنع بأن هذا الأمر في معنى من ارتكب معصية ولم يتوب ولم يتوب يخلد معنى يكون من أهل النار. صح الدفن هامي ديما ديما ديما ديما ديما. الله سبحانه وتعالى يختم نختم بآية صريحة تترجم الكفار المجرمون موت في جهنم أقيم تزقانديس ربنا أخرجنا خفف عنا يوما من العذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه لين يصنع ربي إنه ينسن. ولو ردوا أكان معنا نسعفتن يلا أو النر تتقرن أرجعنا نعمل صالحا أكان نتنازل ركبني جهنم ركبني جهنم ركبني العذاب ركبني الزبنية ركبني كلش. معنى الأمر ليست قضية قناعة ليست قضية أدلة قضية نفوس فقط. أدرك منه لنزقن الرنغ وعد وش يسل وعد يا ربي أرجعنا نعمل صالحا أكان الدولة للدو النيت أدعونا الدولة المعاصي. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. شوف معنى ذلك هي قضية نفس قضية الإنسان كيف يتكيف وينسى ويريد أن يتكيف مع أهوائه. مسح الدين أي خاطي ضماني الدين خاطي يسد من أجل أن يوافق هواك يسد من أجل أن يزكيك ويطهرك ويجعلك في الطريق المستقيم. طيب أدي سيمارو خلاص لش معنا لشوفه آيات كذلك صريحة جدا موجودة في الخلود. أديس شنو المشيئة المشيئة ربي ما تشيخس لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معناه وتستفقى إيمانش ما تشيخس ربي إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. طيب هذه المشيئة كيف هي كيف هذه المشيئة فوضوية معنى إن شاء أن يغفر الله لإبليس أتيست في الجنات بدل المشيئة طماني تقال. معنى المشيئة مفتوحة فوضوية شغل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم مني هذه المشيئة هي قضية فوضى يغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء. معنى ويخسر بي أسيغفر وسنغ هذه المغفرة لابد أن تنضبط بشروط وقواعد وغيرها. إن شاء الله هذا ما يمكن أن نكمله إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى أن نختم إن شاء الله بقضية ماذا يجب على المؤمن عوض أن يتمسك بهذه الأوهام ماذا يجب عليه أن يفعل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.